وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. لا إله إلا الله، وحد الله يا مسلم. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. ده الكلام ده امتى؟ ربنا لسه بعت لأم موسى بيقول لها رضعيه، لسه موسى مولود. فرعون في الحالة دي أتى بالجنايات الآتية على في الأرض، جعل أهلها شيعة يستضعف طائفة منهم ويذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم، إنه كان من المفسدين، يعني أتى بظلم اجتماعي وظلم عقائدي. أما الظلم الاجتماعي العلو في الأرض، ذبح الأبناء، الإفساد في الأرض. أما الظلم العقائدي حشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى، يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. لا إله إلا الله، وحد الله يا رجال، لا إله إلا الله. الجناية رقم واحد على في الأرض، على تكبر، تكبر على الله وتكبر على عباد الله. الواحد لما يسمع كلمة على يبص لفوق، يعرف الأرض يبص لتحت، يعني يلي في الأرض مالكش حق تتكبر، لأنك من التراب وإلى التراب تصير. ليس لك أن تتكبر. واسمع إلى حديث الله القدسي الجليل، الكبرياء ردائي والعظامة إزاري، فمن نازعني فيهما أدخلته ناري. اللي يشارك الله في الكبرياء، اللي يشارك الله في العظمة، وبعدين يذبح الأبناء. كلمة يذبح مش يذبح الأبناء، لا يذبح. كلمة يذبح ولد ولا اثنين ولا خمسة، انما يذبح يعني راجل طول النهار ماسك السكينة زي اللي في المذبح، بس بيذبح اولاد. ولذلك شوف ابراهيم بيقول لابنه اني ارى في المنام اني اذبحك، ما قالش اذبحك، لانه يذبحك يعني هيقطعه حتت، انما اذبحك يعني برفق. انما ده كان يذبح الابناء ويستحيي النساء. شوف عمال يعمل ده كله والله تعالى يمهل ولا يهمل. خد بالك، شوف النبي بيقول ايه، ان الله لا يعجل كعجلة احدكم، ان الله يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. ما تصلوا عليها رجالة. ان الله لا يعجل كعجلة احدكم، ان الله يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. ولذلك فرعون عمال يدبح وعمال يفسد وعمال يستضعف وعمال يعلو، وربنا بيقول لي ام موسى رضعي موسى. رضعي لسه حربي لك واحد بيرضع. ليه؟ ربنا بيرخي الحبل لعل الظالم ان يتوب، يمكن يختشي، يمكن يقول يا رب مرة، يمكن يعود الى الله، يمكن يعتبر. يا ام موسى رضعي موسى. هو عمال يدور، كل ما يتولد ولد تبص تلاقي الابواب اتكسرت وتفتيش. ادخل يا ندح شوف الواد اللي اتولد، هات عملية تفتيش طول الليل والنهار. ولذلك ربنا ما قالش فرعون غلطان وهمان بس، قال لا، ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. طب والجند ماله؟ لا، اما يلاقي الامر فيه معصية لله يتصرف بحكمة. سمعتني الصلاة على النبي محمد؟ تصرف بحكمة. يعني قال لك اضرب فلان وانت عارف ان فلان مظلوم، ما تضربوش، اضرب على الحيطة وخليه يقول حموت حروني، وانزل على الحيطة انت موتها بالضرب. ربنا مش هيسألك انت موتت الحيطة ليه، انما هيسألك لما ضربت هذا المظلوم. ولذلك ربنا جمع الجنود مع فرعون وهامان، ماشي، ان فرعون وهامان كان من الخاطئين. قال ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. انا عايزك توحد الله، تقول لا اله الا الله. كانوا خاطئين. ولذلك الناس اللي كانوا بيعذبوا الناس في السجون كانوا ناس ليسوا من الناس، كانوا من جنس اخر غير الناس، كانت فرقا تدربت في المانيا وروسيا. يعني جابوا واحد في سنة 65 كان عنده 80 سنة، رجل من علماء الاجلاء، من علماء الازهر المتخصصين في علم التفسير، وجيه الحقيق شمس قال للولد اللي ماسك التعذيب دخله الزنزانة. وبعد الشيخ ما دخل الزنزانة وقال له دخل له الكلب الفلاني عشان ياكله. كان بشوف المعاملة، رجل عنده 80 سنة يدخل معاه كلب. وكان في السجن الحرب اربع كلاب مشهورين، كلب اسمه لاكي وعنايات وليلى وميمي، اربع كلاب وعنك ما تشوف الا النور يا سيدنا الشيخ. اللي يحب النبي محمد يسمعني الصلاة عليه. شوف الدنيا ماشية ازاي، شوف الدنيا ماشية ازاي. اربع كلاب، كلب ياكل وجبة لحمة كيلو لحمة مشوية، ولما كان واقي يصب شوية كارد الدنيا تنقلب. كم دكتور يكشف واللي يشوف البرد جاله منين، اهلاقي مسكوم. عناف عندها عسر اهض، ميمي عندها تعب في المصراع، واحنا عمالين ندور على لقمة عيش في صفيحة الزبالة. والله العظيم الكلام ده ما فيه حرف مبالغة، لقمة عيش في الزبالة عشان الواحد يصبر بها نفسه، لقمة عيش. انا والله ما زلت اذكر كان مدير المعتقلات بيمر في سجن طرة، واحنا قاعدين في العنبر رقم 4 اوضة 3، وبعدين دخل سعادته علينا في الاوضة 110 واحد في شهر بارونة، وبيننا دورة المياه دورة واقفة عبارة عن مترين في مترين، بول مربع مكعب مثلث قول زي ما انت عايز تقول. ودخل لها صفيحة مصدية فيها شوية ملح، نادى على قائد المعتقل قال له انت يا ناصف مدلعهم، انت حاطط لهم ملح، هم في لوكاندا، شيل الملح ده من هنا. حصوة ملح في صفيحة مصدية، في صفيحة مصدية، قال انها لوكاندا. قلت يرحم الله امير المؤمنين عمر، راح يزور بلاد الشام، لقى واحد واقف في حرارة الشمس بيسأل القواد انتم واقفين ده في حرارة الشمس ليه؟ قالوا له يا امير المؤمنين انه يهودي لم يدفع الجزية، فامرهم ان ينقلوه من الشمس الى الظل وان يطعموه، وقال لهم لا تعذبوا نفسا فانني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا. وحد الله يا مسلم، وحد الله، لا اله الا الله. وسمعني الصلاة على الحبيب. الراجل اللي عنده 80 سنة ينحط في زنزانة في شهر رطوبة، البرد شديد، الواد دخل معاه كلب من اعلى الكلاب اللي موجودة، كلب كبير، وبعد ربع ساعة قالوا رحت افتح شوف الكلب عامل في ابني كذا ايه. ما كانش فيه تفاهم، كان ادخن واحد يدخل السجن

حيث الكرامة عند رسول الله. وشوف اللي كان بيحرش الكلب راح فين. منهم من هو الان تحت اطباق التراب والموت صف الحساب معه، ومنهم من ينام الان يقاسي اشر الامرين من الامراض الخبيثة، ومنهم من يعيش وراء القضبان جزاء وثاقا. انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذابا، وكل شيء احصيناه كتابا، فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا. اللي يحب النبي سمعنا السمع عليه. ولذلك ربنا ما قالش فرعون وهامان الوجنودهما، يبقى الانسان يتصرف بحكمة. تصرف بحكمة، قال لك اضربه ما تضربوش لغاية ما يموت، حاول انك انت تنفذ اوامره بس. ويا مناس يعني انا رفعت كان عنده 70 سنة، قالوا خده وخوه اضربه لما تعدمه. الرجل صعب عليه، الرجل كبير، قال له ما حضرب على الحيطة وانت تقول حموت حموت. لا بيضرب على الحيطة والرجل يقول حموت يا بيه، قرف عرض النبي يا بيه، سدني يا بيه. لغاية ما دخل الامر قال له سبه بقى، ده انت خلصت عليه. قال له ده خلص، ده لديته طرشة يا بيه ما بيحبش. هكذا انما الانسان يتبرع بما لم يطلب منه، خد اضربه يوم يمسكه وانفخه لغاية ما يموت. نفخ ايه اللي انت جاي تقول عليه؟ دي مصيبة، ايه المصيبة دي؟ بني ادم اتنفخ، احنا في المذبح رجالة. دي بلوة، ايه البلوة دي اللي احنا ابتلينا بيه؟ كلام ما سمعناش فيه ابدا. بني ادم اتنفخ، اتنفخ ازاي؟ بني ادم اللي ربنا قال ولقد كرمنا بني ادم، ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم فايت المقابر لواحد قاعد على قبر، قاعد مسنود على القبر، قال له قم من هذا المكان فقد اذيت صاحب هذا القبر. الميت، الميت لما واحد قال ينسند على التربة بتاعته يبقى يزيد، لان القبر له كرامة. واحد بيسأل النبي يا رسول الله هل قص عظام الميت يؤذيه؟ النبي قال له ايؤذيه اذا كان حيا؟ قال نعم. قال كذلك يؤذيه اذا كان ميتا. كرامة الانسان، كرامة الانسان دي مدنية الاسلام. ولذلك ربنا صبور وحليم، ولكنه لا يهمل، لا يهمل ابدا، ما يهملش ابدا. قال له ام موسى ارضعيه، ويا فرعون انت رايح نفسك، انت شاغل نفسك ليه؟ بتدور على الواد عشان تذبحه؟ انا هبعته لك وهخليه يضربك بالكفه على وشك. واذا كنت راجل من ظهر ابوك اذبحه يا فرعون، اذبحه. اذا كنت راجل اذبحه. انا عايزك توحد الله، تقول لا اله الا الله. انا مش هبعت لك واحد جاهل، ده انا لسه هربهولك. ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي. يا ام موسى رضعيه، رضعيه. قال لها بعد ما ترضعيه ارميه في الميه، ارميه في البحر. ازاي؟ ده انا امه، هي بس ارميه. ولا تخافي مما سيأتي ولا تحزني على ما مضى. وبعدين الاية دي فيها امرين ونهيين وبشارتين. الامرين ارضعيه والقيه، النهيين لا تخافي ولا تحزني، البشارة انا ردوه اليك وجعلوه من المرسلين. طب يا رب المية هتوديه فين؟ الصندوق هيوديه فين؟ هيوديه مؤسسة الاطفال؟ هيوديه بي بي هايس؟ هيوديه مؤسسة المرج؟ هيوديه ملجأ؟ هيروح فين يا رب؟ وريني مكانه. قال لها ياخذه عدو لي وعدو له. لا اله الا الله. شوف بقى لما يعمل من فرعون عدوين وفرعون شخص واحد، انما يعمل منه عدوين، عدو لله وعدو لموسى.